وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. نبعد الشراح نشوفهم قالوا ايه. قال الفاسي اشار اليها اشارة دون تفصيل. الامام الفاسي قال اي كائنين اولا والله اعلم اللي هو موجودين اولا. طب بيه برضو ما وضح ليش المسألة مش كده ولا ايه؟ طب الامام ابو شامة فصلها قال ولم يحترز. اصل ده لما يقول اولا اسمه احتراز، احترز عن مواضع اخرى خلاص. ولم يحترز بذلك من شيء بعدهما، وانما هو زيادة بيان. اصل ده هيخليك تمسك سورة النحل وعمال تفرفر فيها فين عما يشركون. ده الشيخ قال اولا، يبقى فيه مواضع حتى وليكن ايه، حتى وليكن موضع واحد يبل الريق، انما ده مفيش، انت واخد بالك. فيبقى هنا ايه، لابد ان نشوف الشيخ قال ايه. يبقى الامام خد بالك الفاسي قال اي كائنين اولا، ما فصلهاش، انما جاء ابو شامة قال ده مفيش ايه، هذا ليس ايه احتراز. نخش على التوجيه. التوجيه قال ابن خالوي، وانا دايما بحاول ان انا اشوف مين من الموجهين اللي يديني اقصر الطرق، لان المساله احنا عايزين نلحق نلملم نفسنا. قال ابن خالوي فالحجه لمن قراهن بالياء انه اخبر بها عن المشركين في حال الغيبه يشركون، والحجه لمن قرا بالتاء انه اراد قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. واللي يضحك كلام الشيخ رحمة الله عليه، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم تعالى الله عما تشركون يا كفرة. مش كلامي ده، ده كلام ابن خالوي سنة سنة 380 الرجل ده توفي. قل لهم تعالى الله عما تشركون يا كفرة. يبقى ايه، وخاطب عما يشركون هنا شذا، وفي الروم والحرفين في النحل اولا، اغلق عليها قوسين وحط علامة استفهام يا طالب القراءات عند كلمة اولا، وحط لنفسك علامة استفهام اولا ليست احتراز، ليست ايه احتراز. ثم قال رحمة الله عليه يسيركم قل فيه ينشركم كفى متاع سوى حفص برفع تحملا، اغلق قوسين على يسيركم قل فيه ينشركم كفى، هو الذي يسيركم في البر والبحر، في البر والبحر. الآية دي اللي معانا، هو الذي ينشركم في البر والبحر، هذه معنى تيخة. هو قال لك هو يسيركم قل فيه ايه ينشركم كفى، لمن؟ للإمام ابن عامر، للإمام ابن عامر يقرأ ينشركم، والباقون يقرؤون يسيركم. قال الإمام المهدوي قراءة ابن عامر نظير، نظير قوله وما بث فيهما من دابة. بيقول قراءة ابن عامر نظير القراءة دي، وما بث، بث لفظة ايه، وما بث فيهما من دابة. فالبث، فالبث والنشر سواء، لأن معناهما التفريق، معناهما التفريق. وقراءة الجماعة من قولهم سيرته فايه فسار. متاع سوى حفص برفع تحمل، ستة ونص يقرؤون ايه، فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاعا. لا استنى، ده سنه حضرت في حكمه سيدنا، اديها لكم كده، سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، اكتبها. ثلاث من كنا فيه كنا عليه. سيدنا ابو بكر قال، اللي حفظها خلاص يحمد ربنا انه حفظها، اللي مش حفظها يكتبها. ثلاث من كنا فيه كنا عليه، يعني فيه ثلاث حاجات اذا وجدت في شخص هتبقى تدور عليه: النكث والمكر والبغي. النكث والمكر والبغي، ودليلها من القرآن: من نكث فإنما، أعدها تاني: النكث، النكث، ناكاثا نكثا، النكث والمكر والبغي. دليلها هو موجود في القرآن: من نكث فإنما، ولا يحيق المكر السيء، يا أيها الناس إنما بغيكم. بس أو خلاص جابتها، حضرتها الآية دي معايا. طب هنا يقرأ إيه؟ خلي بالكم دي ملهاش دخل بالقراءات. اللي أنا قلته ده حاجة من سيدنا إيه؟ من سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، متاع الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا، مش كده ولا إيه؟ ها؟ متاع الحياة الدنيا، متاع، قال متاع سوى حفص برفع تحمل. كل القراء تحملوا متاع بالرفع سوى حفص، هذه معنى التحمل، تحملوها أي أخذوها عن شيوخهم. يبقى ستة ونص يقرؤون إيه؟ متاع، وحفص لوحده يقرأ إيه؟ متاع، والقراءة سنة، والقراءة سنة. يعني الستة ونص دولة 13 من طريق السبع، 13 راوي، وإحنا دلوقتي تلاقي مشتهرة متاعة على وجه الأرض، أشهر حاجة إيه؟ متاعة. التوجيه: قال ابن خالوي رحمة الله عليه: يقرأ بالرفع والنصب، فلمن رفع وجهاني، أحدهما بالخبر لقوله: إنما بغيكم متاع الحياة. يبقى هو ده اللي بيتكلم فيه، توجيه إيه؟ توجيه الرفع. فلمن رفع وجهاني، أحدهما بالخبر لقوله: إنما بغيكم إيه؟ متاع الحياة. والآخر أن يجعل تمام الكلام عند قوله: على أنفسكم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وانتهى الكلام. متاع، الله يفتح عليك، متاع الحياة الدنيا. يبقى فيها إيه؟ وجهين. الوجه الأول على الإيه؟ على أنها خبر، والوجه الثاني على أنها إيه؟ بخلق كلام جديد، خلاص. ثم يرفع. والآخر أن يجعل تمام الكلام عند قوله: على أنفسكم، ثم إيه؟ ثم يرفع. طيب، نعم، كمالة الكلام: وما بعده بإضمار هو كما قال، بشر من ذلكم النار، اللي هي في سورة وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. نعم لا يقرأ الآية بس: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. الشيخ يقول: وما بعده بإضمار هو، اللي هيجي بعد منه يبقى ايه؟ بإضمار هو كما قال: بشر من ذلكم النار، أي هي الإيه؟ النار. والحجة لمن نصب أنه أراد الحال، ونوى بالإضافة ونوى بالإضافة الانفصال، نوى بالإضافة الانفصال أو القطع من تمام الإيه؟ من تمام الكلام. ده اللي هي حجة مين؟ حجة قراءة إيه؟ قراءة النص. ثم قال رحمة الله عليه: وإسكان قطعا دون ريب وروده، وفي باء تبل التاء شاع تنزلا. اغلق قوسين. وإسكان قطعا دون ريب وروده، قطعا في قوله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثل الآية كأنما تغشى وجوههم، قطعا من الليل. وإسكان قطعا، اسكن قطعا للمشار إليهما بالدال والراء. ابن كثير: كأنما أغشيت وجوههم قطع قطعا من الليل، والباقون قطعا من الليل. خلاص التوجيه. قال الإمام المهدوي: من أسكن الطاء فهو واحد، يعني قطعة واحدة فهو إيه؟ واحد، كقوله تعالى: بقطع من الليل، بقطع من الليل. ومن فتح فهو جمع إيه؟ قطعة وقطع، مثل إيه؟ خرقة وخرق. وقوله مظلما عند من أسكن الطاء نعت لقوله قطعا عند ابن كثير وإيه والكسائي. وفي قول من فتحها منصوب على الحال اللي هو إيه مظلمة، مظلما هيبقى عند من أسكن نعت، نعت لإيه لقطعا. طب وعند من إيه من فتح هيبقى إيه منصوب على الحال. ثم قال رحمة الله عليه، طبعا دي نغلق عليها قوسين: وفي باء تبلو التاء شاع تنزلا. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. من الذي يقرأ تتلو؟ شاع. حمزة والكسائي يقرآن بالتاء والتاء تتلو، والباقون يقرؤون بالإيه؟ بالإيه؟ بالتاء والإيه؟ والباء. تتلو تبلو. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن قرأ بالياء أنه أراد تبلو، من قرأ بالباء تبلو أنه أراد تختبر. ودليله قوله تعالى: يوم تبلى السرائر. كلام جميل، تختبر، تبلى السرائر. والحجة لمن قرأ بالتاء تتلو لما حمزة والكسائي أنه أراد به التلاوة من القراءة، ومعناه معنى الكلام ده تقرأه في صحيفتها اللي هي النفس، يعني تقرأه في صحيفتها. ودليله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب. هذا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خليهم يفصل. نشرب الانسول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وإسكان قطعا دون ريب وروده، وفي باء تبل التاء شاع تنزلا. وانتهينا من شرح هذا البيت. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ويا لا يهدك سرصفيا وها هنا وأخفى بنو حمد وخفف شلشلا. كل دي نغلق عليها البيت من أوله. يا لا يهدي، قل هل الآية دي، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم. نعم، اللي احنا من فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا، هي دي اللي احنا عايزينها، أما لا يهدي إلا أن يهدى. خدوا بالكم، أما لا يهدي إلا أن يهدى. امشي معايا واحدة واحدة. قال: ويا لا يهد اكسر صفيا. اكسر يا، يا هدي اكسرها للمشار إليه بالإيه؟ بالصاد. خلاص، يبقى شعبة يكسر الصاد، يبقى إيه؟ يي. طيب قال: وها هنا، وها هنا، أي واكسر أيضا الهاء للمشار إليه بالنون وهو عاصم، اللي هو شيخ مين؟ شعبة. يبقى إذن الإمام، الإمام شعبة يقرأ بكسر الياء والهاء، وضد الأول الكسر إيه؟ الفتح. ناخدها منين؟ وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر. خلاص؟ طيب، يبقى معنى هذا اللي عندي يا لا يهدي كده ذكر الكسر في الهاء والياء، يبقى الباقون بفتح الايه؟ الهاء والياء. يبقى ناخد كده من القراءة: شعبة يقرأ بكسر الهاء الياء والهاء، أما لا يهدي. اسمعوا بقى القراءة: أما لا يهدي إلا. طيب، حفص يقرأ كسر الهاء وفتح الايه؟ الياء. أما لا ي... أما لا يهدي، يهدي مش كده بفتح الايه؟ الياء وكسر الهاء. طب الباقون: أما لا يهدي. من المفترض كده، من المفترض الباقون. نكمل الكلام. قال: وأخفى بنو حمد. أخفوا إيه بنو حمد دولة؟ أخفوا يعني اختلسوا. الإخفاء اسم الاختلاس. الإخفاء، الإخفاء والاختلاس هي واحد، هي واحد كده. أخفى الشيء، اختلس، السرقة يعني. أخفوا إيه؟ أخف، مش أخفوا الهاء، الهاء مش هتخفى. أخفوا، لا مش الكسر، هما ما لهمش كسر. أخفوا فتحة الهاء. طب فاكرين احنا الاخفاء احنا خدنا في صورة ايه؟ نعمة. وخدنا كمان ايه؟ تأحسنت يا حبيبي، تعدوا في السبت، تعدوا. الاخفاء اللي هو ايه؟ بعض العلماء يقولك ايه؟ النطق ببعض الحركة. وطبعا انتوا فاكرين قلنا لكم كلام ايه؟ مش نقلنا لكم كلام العلماء: الحركة لا تبعض. هو يعني انا همسك كده الفتحه واجي مقطعها ثلاثه واجي رامي تلت وده، لا مش لا تبعض. طب قالوا ايه؟ فاكرين ايه؟ الله يفتح عليكم، خفض الصوت. يعني ايه ايه ايه ايه اذهب جزء من يعني لما اقول ايه؟ اما لا يهدي، يا ها يهدي، اخفي، اخفي جزء من ايه؟ يعني خفض صوتك. معنى اخفي يعني خفض ايه؟ خفض الصوت. اما لا يهدي، اما لا يهدي اللي هو بيسموه اختلاس، سرقة، يعني نسرق. عارفين الجماعة اللي بيصلوا كده يقول لك ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. بيسرق ايه؟ ضمة الايه؟ ما بيقولش اياك نعبد واياك نستعين. تسمعوا كده كأنها ده المقلقلة، ده المقلقلة ومالت إلى الإيه؟ الضم. إياك نعبد وإياك، إياك نعبد، نعبد، إنما نعبد، مكن الحركة. طيب إيه؟ أمن لا يهدي يا هدي أمن لا يهدي أمن لا يهدي أخذ إيه أخفض صوتي بالإيه بحركة الإيه الهاء دول مين بنو حمد الباء لمن والحاء لمن يبقى قالون وأبو عمرو اللي دول يقرؤون بالإخفاء اللي هو الإيه الاختلاس قال وخفف شلشلا خفف شلشلا خففوا الإيه الهاء خففوا لا خففوا الدال الله يفتح عليك خففوا الدال يعني خففوها ضد التخفيف التثقيل طيب خففوها هتبقى ايه يهدي ما على هيترتب على التخفيف اسكان الايه اسكان الهاء اسكان الهاء يبقى عندي انتبهوا بقى دي القراءة المريحة السهلة أفمن يهدي إلى الحق أحق أم أن يتبع أم من لا يهدي طيب أم خذوا معي خذوا بالكم معي أم من لا يهدي مين أم من لا يهدي أم من لا يهدي طيب حفص أعيدهم تاني أم من لا يهدي طيب أما لا يهدي أما لا يهدي طيب أما لا يهدي طيب أما لا يهدي مين الباقون ما تقوليش باقون حيبقى مين الباقون ما احنا خدنا كده عاصم أخدنا عاصم وخدنا أبو عمرو وخدنا نص الإمام نافع وخدنا حمزة والكسائي باقي مين باقي ابن كثير ابن كثير مش معانا ابن كثير وابن عامر وورش كم قراءة عدوا القراءات في الكلمة أما لا يهدي أما لا يهدي أما لا يهدي أما لا يهدي أما لا يهدي وفاضل وجه خامس لم يذكره الشيخ اللي هو ايه اسكان الهاء مع تشديد الدال وده من اصعب ما يكون اللي برضو خدناه نكتعده برضو اشرنا اليها وهيجي الكلام الان في وجه خامس احنا قلنا كم قراءة يهدي يهدي يهدي يهدي يهدي خمسة مش كده ولا ايه خمسة كده يبقى وجه سادس ولا انا غلطان اعيد تاني يهدي طيب يا يهدي طيب يهدي طيب اللي هو حمزة والكسائي طيب نيجي نقول ايه يهدي اللي هو بنو حمد طيب يهدي اللي هو ابن كثير وايه ورش ابن كثير وابن عامر فاضل الايه اسكان الهاء مع تشديد ودي صعبه جدا لما تيجي تقول ايه اما لا يهدي ده ساكنين متجاورين ولكن قراءه ثابته ومتواتره عن قالون ومن وافقه فيها ناخذ الايه التوجيه من خلال التوجيه حيبان بعض الاشياء قال علم الدين السخاوي وتخيلوا انا اخذت التوجيه من السخاوي اصل يهدي بكسر الهاء انتبهوا اصلها يهتدي اصلها ايه يهتدي إلا أنه لما أدغمت التاء منه في الدال اجتمع ساكنان الهاء والمدغم خلاص فكسر الهاء لاجتماعهما ده اللي من قرأ بالإيه بكسر الهاء يا هي يا هدي طيب ومن كسر الياء، ومن كسر الياء فعلى الإتباع، يعني أتبع أتبع الياء الهاء، ده اللي هو يبقى مين؟ شعبة. طيب ومن فتح الهاء ألقى حركة التاء، هي فين التاء؟ يهتدي، مش كده؟ المدغمة. ومن فتح الهاء ألقى حركة التاء عليها يهتاء بياها، خلاص عندما أدغمها في الدال. طيب ومن أخفى الحركة، حركة الإيه؟ الهاء، أخفى حركة الهاء، نبه على أنها ليست بأصلية إنما هي إيه؟ نعم. وفر من اجتماع الساكنين، فر من اجتماع الساكنين، فأتى ببعض الحركة في الهاء. ومن خفف اللي هو مين؟ حمزة والكسائي، فهو من هدى يهدي بمعنى ايه؟ اهتدى، هدى يهدي بمعنى اهتدى. الكسائي يعني قال الكسائي هديت الطريق بمعنى اهتديت، غيره غير الكسائي هديت، هديت فلانا فهدى بمعنى اهتدى، لعلها وصلت. ده يعني اقصر التوجيهات، ويا لا يهد اكسر صفيا وها هنا واخفى بنو حمد وخفف شلشلة. طبعا ابن القاصح قال وذكر في التيسير اللي هو اصل الشاطبية، وذكر في التيسير لقالون وجهين، اختلاس الهاء كما هنا واسكان الهاء، وجعله النص، جعل الاسكان هو الايه؟ النص. ولم يذكره الناظم رحمه الله لانه جمع بين ساكنين على غير حدهما، يعني ما ذكرهاش لان ما ايه الحد، ايه العله في الجمع بين الايه؟ بين الساكنين. ثم قال رحمه الله عليه ولكن خفيف وارفع الناس عنهما، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس، افتكروها دي متهيألي مرت كتير، ولكن الشياطين، ولكن الشياطين، ولكن البر، ولكن البر، كل ده. وحتى دول برضو جمعهم الإمام إيه؟ الإمام ابن الجزر في الطيبة، لملم كله في البقرة هنا، قال لك ايه؟ ولكن البر وبعد ارفعه مع اولي الانفال كم كم فات الراتع، ولكن الناس شافا والبر من كم اما ننسخ ضم، بدا ايه لملم كل الايه كل اللي هم اللي هي ولكن دي، انما اللي هنا دي معانا ولكن الناس، ولكن الناس، قال ولكن خفيف وارفع الناس عنهما، الضمير يعود على مين؟ شلشلة، على الايه؟ على شلشلة، على حمزة والكسائي. خلاص انا قلت تقدم مش هنعيد بقى الكلام فيه، اللي هي قضية ايه؟ نعم نعم. ولكن خفيف وارفع الناس عنهما، نغلق عليها قوسين، وخاطب فيها يجمعون له ملا، له ملا، لام لام زائد ميم تساوي ايه؟ طيب كاف تساوي ايه؟ بس خلاص. ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والامر ليس مهولا، ما تكبروش الموضوع يعني مش شغلانه، خلاص هي استقامت معاه كده، فك الادغام، هو فك ايه؟ فك الادغام. له ملا، اللام لهشام والميم لابن ذكوان، والاثنين يساووا مين؟ ابن عامر. وخاطب فيها يجمعون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون، هو خير مما يجمعون. يبقى خاطب فيها يجمعون اللي هو ايه له، ايه له ملا. قال المهدوي: من قرأ بالتاء فعلى الخطاب، ويقويه أن بعده قل أرأيتم على الخطاب. ومن قرأ بالياء فلأن قبله فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ماشي معاها على الإيه؟ على الغيبة. ثم قال رحمة الله عليه: ويعزب كسر الضم مع سبأ الرسى، وأصغر فارفعه وأكبر فيصلا. يعزب مع سبأ، وما تكون في شأن لغت ما إيه؟ وما يعزب عن ربك، ده اللي هنا. طب وفي سورة سبأ؟ نعم برضو، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مش كده ولا إيه؟ قال: ويعزب كسر الضم مع سبأ الرسى، المشار إليه بالراء، وهو يقرأ وما يعزب عن ربك. التوجيه: قال ابن إدريس رحمة الله عليه: وهما لغتان مشهورتان، عزب يعزب ويعزب، ومثله عرش يعرش ويعرش، وعكف يعكف ويعكف، وهو باب. ومعنى وما يعزب أي لا يغيب، أي لا يغيب. وأصغر فارفعه وأكبر فيصلا، اللي هو برضو معانا هنا، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، اللي هنا. أما بتاع سورة سبأ اتفق الجميع عليها، اللي هناك اللي عندنا في سورة سبأ إيه؟ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، اتفق الكل على هذه. أما اللي معانا هنا: وأصغر فارفعه وأكبر فيصلى، يقرأ بإيه؟ الرفع، اللي هي الآية معنا إيه؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ده اللي هو مين؟ حمزة، الإمام حمزة. قال ابن خلويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن نصبهما أنهما في موضع خفض بالرد على قوله وما يعزب عن ربك من مثقال، هم في موضع إيه؟ بالرد على وما يعزب عن ربك من مثقال، ولم يخفضا لأنهما على وزن أفعل، على وزن إيه؟ أفعل منك، خلاص. وما كان على هذا الوزن لم ينصرف في معرفة ولا إيه؟ ولا نكرة. والحجة لمن قرأ بالرفع أنه رده على قوله مثقال ذرة قبل دخول من عليها، ليه؟ من مثقال، فهو رد على إيه؟ مثقال قبل دخول من عليها، فرد اللفظ على المعنى، لأن من ها هنا زائدة، زائدة. نعم. وأصغر فارفعه، نغلق عليه قوسين، مع المد قطع السحر حكم تبوأ بيا وقف حفص لم يصح فيحمل، مع المد قطع السحر، اغلق عليه قوسين. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر. عارفين ايه الان؟ الذكرين عاملها عند ابي عمرو معاملة هؤلاء، خلاص عاملها معاملة ايه؟ نعم، وقال لك مع المد قطع السحر حكم، نغلق عليها الوحدة قوسين حكم حكم إليه. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به به السحر. لو هتقرأ بالإيه بالتسهيل بالقصر يبقى إيه السحر، زي إيه الآن الآن الآن الله أذن لكم الله أذن لكم الذكرين الذكرين السحر السحر، يبقى زيها زي إيه زي الكلمات السابقة التي لجميع القراء اتفق الجميع فيها، يبقى فيها الوجهين. نعم التوجيه، خلي بالكم التوجيه طويل شوية، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المهدوي، توجيه طويل، قال المهدوي قراءة أبي عمرو لفظها لفظ الاستفهام ومعناها التقرير والتوبيخ، وهي تحتمل وجهين، أنا هقرأ بسرعة والله يعينكم، وهي تحتمل وجهين، أحدهما أن تكون ما استفهاما مبتدأة والخبر جئتم، وقوله السحر خبر ابتداء محذوف تقديره أهو السحر أهو السحر. والوجه الثاني أن تكون ما استفهاما كما قلنا، وقوله السحر بدل منها لأنه استفهام وجئتم خبر عنهما جميعا، فالتقدير أي شيء جئتم به أي شيء جئتم به السحر جئتم به، منتبهين أي شيء جئتم به السحر جئتم به. ونظير هذا البدل قولك كم مالك أثلاثون أم أربعون، فقولك أثلاثون بدل من إيه من كم، وكم في موضع رفع، وهما استفهامان جميعا، فلذلك أبدل أحدهما من الآخر. وقراءة الجماعة على الخبر وهي تحتمل وجهين، أحدهما أن تكون ما اللي هي السحر، أن تكون ما بمعنى الذي، وجئتم به صلة لها وهي في موضع رفع بالابتداء، والسحر خبرها، والسحر يبقى إيه خبر. والوجه الثاني أن تكون ما استفهاما، ده احنا بنتكلم في توجيه قراءة مين الجماعة الجماعة، خلصنا أبو عمرو. طيب والوجه الثاني أن تكون ما استفهاما في موضع رفع بالابتداء فلا يحتاج إلى صلة، وجئتم به الخبر، والسحر مرفوع على أنه خبر خبر ابتداء محذوف، فالتقدير أي شيء جئتم به. ثم أخبر فقال هو الإيه هو السحر. وكل ما ذكرناه في هذه المسألة، والكلام موصول للمهدوي، وكل ما ذكرناه في هذه المسألة من الاستفهام فإنما معناه التقرير والتوبيخ. ثم قال الناظم طبعا مع المد قطع السحر حكم، نغلق عليها قوسين، تبوأ بيا وقف حفص لم يصح فيحمل، ويريتها ما تقالت لأنها لا مش ما اللي هي إيه، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ، قال لك إن إيه البعض وقف لحفص قال إيه أن تبوأ تبوأ بيا وقف حفص، وقال لم يصح لم إيه لم يصح، زي إيه تمشيا تبوأ أهي زيها لم يصح فيحملا. التوجيه في كلام تقريبا قال السخاوي رحمة الله عليه: وأما تبوي فقال أبو عمرو حدثنا محمد ابن علي حدثنا ابن مجاهد عن عبيد ابن عبد الرحمن ابن أبي مسلم عن أبيه عن حفص أنه كان يقف على قوله تبوأ بياء مفتوحة بدلا من الهمزة. وكذلك هبيرة، هبيرة عن مين؟ هبيرة ده من أخذ عن حفص اللي هو هبيرة الأبرش. نعم، قال يعني أبو عمرو قال: وحدثنا عبد العزيز ابن أبي غسان ثنى أبو طاهر ابن أبي هاشم قال: سألت أبا العباس الأشناني أحمد بن سهل الأشناني عن الوقف كما روى هبيرة فأنكره ولم يعرفه، وقال لي الوقف مثل الوصل، وقال أبو عمرو: وبذلك قرأت وبه آخذ. ولهذا أشار إليها الإمام الشاطبي قال: لم يصح فيحمل، لم يصح هذا النقل فنتحمله ونخده ونقرأ إيه ونقرأ به. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وتتبعان النون خف مدا وماج بالفتح والإسكان قبل مثقلا. وتتبعان النون خف مدا، اغلق عليها قوسين اللي هي ايه؟ قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيلا. المشار إليه بالميم يقرأ ايه؟ ولا تتبعان سبيلا، بس يبقى مفيش مد. هذا مفيش ايه؟ تشديد، يبقى مفيش ايه؟ مد. خلاص، يبقى قرأ ابن ذكوان بالايه؟ بتخفيف الايه؟ النون. ولا تتبعان سبيلا، ولا تتبعان سبيلا. قال: وما جاء، برضه هو اللي هو مين؟ ابن ذكوان. وما جاء، ومعنى ما جاء اضطرب واهتز. ما جاء القراءة اللي جاية اللي هيوصفها دي مهزوزة لا يؤخذ بها. قال: وما جاء بالفتح، فتح ايه؟ فتح الباء. والإسكان، إسكان ايه؟ التاء. قبل مثقلة، قبل المثقل تبقى ازاي؟ تتبعان سبيل، تتبعان. خلاص، وهو قال ايه؟ الفتح، ما جاء بالفتح في الايه؟ الباء. والإسكان في التاء قبل الايه؟ المثقل. يبقى ايه؟ ولا تتبعان سبيل. يبقى في كم قراءة؟ تتبعاني وإيه؟ وتتبعاني وتتبعاني. شيل دي بقى، هذه لا يؤخذ بها. واتفق كل القراء على عد كل الايه، لا اقول كل القراء، كل الشراح اتفقوا على عدم الاخذ بهذا الايه، بهذا الوجه اللي هو وجه ايه؟ نعم، اتفقوا بعدم الايه، خلاص لا توجيه له. طيب، ثم قال: لا، برضو في كلام لابن خلوي. قال ابن خلوي: فالحجة لمن خفف أنه أخذ، نحن نوجه الثانية قراءات الصحيحة، فالحجة لمن خفف أنه أخذه من تبع يتبع اللي خفف اللي هو مين؟ ابن ذكوان. طيب، والحجة لمن شدد أنه أخذه من اتبع يتبع، وهما لغتان معناهما واحد. ثم قال: وفي أنه اكسر شافيا وبنونه ونجعل صف والخف ننجي رضا على اللي هو وجاوزنا ببني إسرائيل عند ايه؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به. مين؟ كلام فرعون. قال: آمنت أنه، أدي أنه. قال: وفي أنه اكسر شافيا، يبقى حمزة والكسائي يقرآن بالإيه؟ يقرآن بالإسكان والباق بالكسر، والباقون يقرؤون بالإيه؟ بالفتح. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن كسر أنه جعل تمام الكلام عند قوله آمنت. قال إيه آمنت؟ إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، خلاص. ثم ابتدأ إن فكسرها. والحجة لمن فتح أنه وصل آخر الكلام بأوله، وهو يريد آمنت، آمنت بأنه، آمنت بأنه، فلما أسقط الباء وصل الفعل إلى أن فعمل إيه؟ فعمل فيها، فعمل فيها. نعم. وفي أنه اكسر شافيا وبنونه ونجعل صف، ديك هنغلق عليها قوسين. وفي أنه اكسر شافيا وبنونه ونجعل صف، نغلق عليها قوسين، اللي هو ايه؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس، بس ويجعل. قال ونجعل صف وبنونه ونجعل، يبقى ايه؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. نستأنف ما كنا قد انتهينا عنده قبل الصلاة من قول الناظم رحمة الله عليه: وفي أنه اكسر شافيا وبنونه ونجعل صف، والخف ننجي رضا على. انتهينا من قول الناظم: وفي أنه اكسر شافيا، نعمل عليها قوسين يا أحبة، وفي أنه اكسر شافيا وبنونه ونجعل صف، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ونجعل الرجس ويجعل الرجس. في توجيه يقرأ المشار إليه بالصاد وهو شعبة يقرأ بالنون، والباقون يقرؤون بالياء. قال الإمام المهدوي في توجيه هذه القراءة: من قرأ بالياء فلأن قبله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فالمعنى ويجعل الرجس، فالمعنى ويجعل الرجس. والنون على استئناف إخبار الله عز وجل عن نفسه، وهما يرجعان إلى معنى واحد. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: والخف ننجي رضا على، وذاك هو الثاني في نفس الآية: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي. القراءة انت بتقرأ ايه؟ والخف ننجي رضا على، هي ننجي لفظ بها كالقراءة ننجي، والباقون يقرؤون ايه؟ ننجي. يقرأ المشار اليهما برضا على، وخلي بالك وقال وذاك هو الثاني، لان احنا عندنا في الآية ايه؟ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين. وفي القراءتين حذفت الياء، ما فيش ياء موجودة. ننجي ننجي ننجي المؤمنين. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: والحجة لمن خفف أنه أخذه من أنجينا ننجي، اللي قراءة مين؟ رضا على. ودليله قوله تعالى: أنجينا الذين آمنوا، أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء، اللي هو دليل الإيه؟ دليل التخفيف. والحجة لمن شدد أنه أخذه من نجينا ننجي، ودليله قوله تعالى: ونجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ. ثم قال الناظم: يبقى هنا بيغلق القوس يفتح عند والخف ننجي، ويغلق عند هو الثاني، وذاك هو الثاني. قال الناظم رحمة الله عليه: ونفسي وذاك هو الثاني ونفسي ياؤها وربي مع أجري وإني ولي حلا. وقع في هذه السورة من ياءات الإضافة عدد كام؟ عدد 5. ونفسي، نفسي ياؤها وربي مع أجري وإني ولي. نفسي فين؟ من تلقاء نفسي إن، عشان بعد منها همزة قطع إيه؟ همزة قطع مكسورة، يبقى من فتح ياء الإضافة عند الإيه؟ عند التقاء الكسر. طيب إن أتبع التانية إيه؟ وربي، ربي قل إي وربي إنه، قل إي وربي إنه أجري، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا، إن أجري إلا. يبقى ده كام؟ يبقى نفسي أدي 1، ربي 2، ياءات الإضافة، أجري 3، إني، إني أخاف إن عصي، إن اللي هي إني أخاف إن عصيت ربي اللي هي إيه؟ من تلقاء نفسية إني أخاف إن إيه؟ إن عصيت ربي. ولي قل ما يكون لي أن أبدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة يونس. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.